بالذي يعني سهلة ملينة مهيئة. أتعرف الإبن؟ تعرف الدلول من الصعب؟ أما ركبته الدلول هي تمشي بهدوء ولا تزعج صاحبها، لا تزعجه وتعتمر بأمره. والصعب صعب ما يستطيع إنسان يملكه. فالأرض ذنوب مسهلة ملينة، من شئت تزرعها تزرعت، وإن شئت تغرس بها غرست، شئت تبني عليها بنيت واحد، يعني بمعنى مذللة لكم. طيب، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.